الرئيس بين معادلة شرودنجر ومعادلة القيم المميزة، والفرق بيناتهم واسع. معادلة القيم المميزة تطبق على أي مؤثر، أي مؤثر يمتلك معادلة يمتلك قيم مميزة، فتلك القيم لا تستخرج إلا من المعادلات المميزة، بما في ذلك هاملتونيان، لاجرانجيان، شو اسمه مؤثر زخم زيري، مؤثر زخم خاطي، مؤثر الموضع، أي مؤثر يخطر على بالك راهو عنده معادلة قيم مميزة. شريط ثاني تبحث عليها هي القيم المميزة. تبحث عليها بما يسمى بمعادلة المعادلة الخاصية اللي يوجد بها القيم المميزة. مش هذا موضوع الكلام، فقط حبينا نبين بأنها معادلة قيم مميزة ماهيش معادلة هاملت، ماهيش معادلة شرودنجر. معادلة شرودنجر هي معادلة تفاضلية، معادلات القيم المميزة هي معادلات مصفوفية تابعة جبر الخطي اختصاص وحده في الرياضيات. المعادلات التفاضلية فما نوعين من الاختصاصات، فما معادلات تفاضلية العادية وفما معادلات تفاضلية الجزئية وهي أصعب من العادية. فهذا اختصاص وهذا اختصاص في الرياضيات، ما نجيش نقولوا المعادلة هذه تساوي المعادلة هذه وهذه في واد والأخرى في واد ثاني بعيد عليها كليا. فقط باش تفهموا بأنها تؤدي عليها ليها. شكون أنا اللي حبيتكم تفهموه؟ يعني الاختلاف هذا بيناتهم اثنين لازم الإنسان يكون فاهم باش يعرف يميز ما بين الاثنين. مش مجرد أن قالوها الناس ناخذ أي شيء قالوه الناس من غير ما ندققوا فيها. الآن باش نحاولوا نحلوا هذه المعادلة، احنا عملنا المقاربات اللازمة الكل، قصد أننا نتحصل على الله محمد رسول الله مؤثر هاملتون الخاص بالإلكترون في مقاربة الإلكترونات الحرة. عندي الآن الصيغة نتاع الهاملتوني، أهملنا الهاملتوني نتاع الهاملتوني نتاع الايونات، اهملنا تفاعل الالكترونات مع الايونات، ثلاثة هاملتونيين زعما قسمناه، هاملتونيين نتاع الالكترونات، هاملتونيين نتاع الايونات، وهاملتونيين ممكن تتذكروا نتاع تفاعل ما بين الالكترونات والايونات. ثلاثة قيم، ثلاثة حدود، حد خاص بالالكترونات بتفاعل الالكترونات ثنائي ما بين الالكترون مش خاص. الهاملتونيان تاع الالكترونات فقط، مجموعة الالكترونات، الهاملتونيان تاع الايونات فقط، الهاملتونيان الخاص بالتفاعل ما بين الالكترونات وايونات. الهاملتونيان تاع الالكترونات فيه الطاقة الحركية، فيه الطاقة الكامنة اللي ما بيناتهم فما كان طاقة كولوم. الهاملتونيان تاع الايونات نفس الشيء، فيه الطاقة الحركية وفيه طاقة التفاعل ما بين الايونات، هذه ماهيش ما بين ايونات والكترونات، هذه ما بين ايونات فقط. اللي قلنا يمكن عندها مش اجباريا طاقة كولوم، ممكن تكون لانه اذا كان اعتبرتهم متذبذب توافقي يلزمك تاخذ النصف كي اكس تربيعي، اللي ماهيش اجباري كولوم. فهمتوا علاش اللي ماهيش كولوم؟ قل قائل اي واحد منكم يركز شوية يقول لي هذه طاقة حركية، طاقة حركية، هوني طاقة كولوم، هوني علاش مش طاقة كولوم؟ هذه طاقة كولوم لأني نعتبر فيهم أحرار قاعدين يتحركوا، مش زنبرك قاعد يهتز حول مكان موضع اعتزال. أما هذوما الأيونات ماهوش قاعدين يتحركوا، ماهوش يتحركوا بالمعنى الحركة الحرة، يمشي كيما يحب، الحركة نتاعهم مقيدة، ما طالما أنها مقيدة، قد يكون فيها جزء من طاقة كولوم، راهو لا أقصيها، قد تكون مهملة قدام الطاقة نتاع الاهتزاز نتاع زنبرك، راهو الله أعلم، هذا حسب النموذج اللي باش نعتمدوه، أما ماهوش هذا شغلي الآن. هذا خارج الخدمة، هو اللي حاجتي بيه، حاجتي بالطاقة بتاع، وحتى كانوا موجود صغير جدا أمام هذا، يمكن ننظر له على أنه تصحيح للطاقة اللي جينا من الهاملتونيان للإلكترونات. فباش نركزوا على هذا باش نقولوه مقارنة باللو، الهاملتونيان تاع التفاعل كذلك سنعتبره ضئيل للغاية، ممكن نعتبره في مقاربة أخرى عنده قيمة. وطاقة التفاعل ما بين الإلكترونات والأيونات كذلك باش نعتبروها مهملة الآن وزادت ضعيفة، ما يبقى لي كان فقط حد هذا الحد فقط يبقى لي. فنعوضوا في معادلة شرودنجر ونعمل الحل نتاع معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، باش تجيني لأنه عندي لابلاس، مؤثر لابلاس مؤثر من الرتبة الثانية. تسمعوا فيا؟ تسمعوا في صوتي؟ صوت واضح يوصلكم؟ ان شاء الله مش عارف مين بس تذكروا لي بقى. التركيز بتاعنا سيكون مسلط بالاساس على حل معادله شرودنجر، معادله شرودنجر تايم اندبندنت مستقله على الزمن بافتراض ان الدوائر الموجيه اللي عندي دوائر مستقره من النوع اللي قلناه. فا ايش يصبح؟ ايش بصفه عامه يؤثر على الداله الموجيه ساي يساوي خلينا نسميها ساي اي بالصيغه العامه هي اي ساي. باش نكون ادق من هذا شويه ركزوا معي دقيقه خلينا نكتبوها ب الاتش كتبناه المره اللي فاتت، الاتش هو الهاميلتونيوم بتاع الجسم الصلب ككل بالالكترونات والى اخره. لكن سنعتبر بانه الاتش في الحاله بتاعنا سيساوي اتش اي بافتراض ان في مقاربه الالكترون الحر. اتش اي دور هو فيه حدي لكن احنا مش ناخذ حد بتاع الطاقه الحركيه فقط سنفترض بانه ضعيف يساوي بلس سير اتش بار تربيعي مقسوم على اثنين ام لا لاسيم لا سوميشن سوميشن اي سوميشن على اي تمشي من واحد الى ان نبلغ حيث نبلغ اي شيء مثلا بافتراض اننا سنتعامل مع احداثيه الديكارتيه فسيساوي المشقه الوسطيه بالضبط بدلاله اكس اي طبيعي مش اكس فقط اكس شنو اكس اي اكس اي معناتها احداثيه الالكترون رقم اي زائد نفس الحكاية بالنسبة لل زد بافتراض ان الالكترونات غير متفاعله ولا غير مترابطه غير متفاعل، غير متفاعل بتفاصيل مستقلة عن بعض البعض مش يكون أعم. غير متفاعل فيما بين. إيه غير متفاعل ما بين فيما بين صحيح. مستقلة. بتفاصيل مستقلة عن بعضها البعض. كلمة استقلال أعم من متفاعل، لأن متفاعل قد نقصد به التفاعل بتاع شحنات مع بعض البعض. الاستقلال سيجر عنها الصيغة هالفاي هذه اللي نكتبها، مش تكتب بصيغة محددة. قلنا بافتراض أن يمكن كتابة الدالة الموجية، يمكن كتابة الدالة الموجية للإلكترونات، يمكن كتابة الدالة الموجية للإلكترونات المنتمية لغاز فيرمي، لغاز فيرمي المنتمية لغاز فيرمي. تسمعوني مليح؟ تسمعوني مليح؟ لا. يمكن كتابة الدالة الموجية لمنظومة كل الإلكترونات المنتمية لغاز فيرمي كما يلي، كما يلي: فاي كابيتال لتر ار واحد زيدوها بلاهي في حالة ما بين قوسين قلنا مستقلة عن بعض البعض، في حالة عدم اعتبار، في حالة عدم اعتبار، في حالة عدم اعتبار الغزل، الغزل، الغزل سبين، في حالة عدم الاعتبار الغزل. ممكن يقولوا أنا مانيش معتبر الغزل، معناتها لن أعتبر كذلك، تعرفوها أعتقد اللي ما يعرفهاش سجلها، معناتها لن تطبق مبدأ إقصاء باولي، مبدأ إقصاء باولي مانيش بناخذه في الحسبان. غلط هو راهو يلزم ناخذوه بعين الاعتبار، لكن خلينا نسهلوها بالجو، لأن الصيغة نتاع الدالة الموجية تولي أعقد. باش نعوض الفاي ونعوض الاتش بالصياغه نتاعهم داخل معادله شرودنجر المستقله على الزمن، ولا معادله القيم المميزه لمؤثر هامل. ما الذي سينجر عن هذا؟ ناثر بيتش اي على بالضبط. باش نعوض الاتش تصبح سالب اتش بار تربيعي مقسوم على 2 ام ضرب summation بتاع الباي نبلغ اتجاهية؟ تعرفوا الرمز بتاع الباي اللي هو الضرب يشابه هذا السوميشن بالضبط يولي ضرب مش المضروب بالفاكتور حدود يعني متكرر بعمليه ضرب فبدي اني نستعملها الان معاكم مش من نختصروها هذه نقدر نكتبها تساوي مضروب باي باي اي يمشي مع الى ان ساي خلينا نسميها بالهي جي مش ما يكونش هو نفسه الاي هذا انه تعرفوا لما يكون عندك اكثر من دليل ما يلزمش يكون نفس الدليل لازمك تغير الدليل كل هاي لا نختصر طبعا ما نكتبش معناتها ما نكتبش الحدود نتاع السوميشن ولا نتاع البرودكت معناتها راهو مثل ما سبق بالضبط لم يطرق اي شيء جديد فبالتالي النبلة هذه اللي نتحدث عليها النبلة اي هذا فالضرب نتاع الدوائر الموجيه الكل هذه مع بعضها البعض ما هوش يمس الا داله واحده فقط. كل الدوائر المتبقيه متغيراتها بالنسبه ليه كاينها ثوابت. معناتها في كل حد مش تتضرب هالدوائر الموجيه الان ان داله موجيه مع بعضها البعض في الحد رقم واحد. مش تفهم قصدي؟ في الحد رقم واحد. في الحد رقم واحد نبله واحد سيؤثر على بساي واحد فقط مضروبه في البساي اثنين بساي ثلاثه بساي اربعه الى اخره كلها تقدر تجيبهم على يسار النبله ما ياثرش فيهم 100. حصر شد خفل يعني الممر على تساوي واحد فقط الباقي كله تعدى مش مشكله تساوي واحد ما يتعداش مش ياثر عليه. من بعد امشي في السوميشن للحد الثاني اي يساوي اثنين مش تتكرر كل الحدود جي ماشي من واحد للان جي مش تمشي من واحد للان في الحد الثاني كذلك. اما في الحد الثاني مش وقف بساي اثنين لانه يعني النبله هذه النبله اثنين دلتا عفوا مش نبله دلتا هو نبله تربيعي اللي يسميوه البعض دلتا حسب الحراجة فهم شو يسميه الدير فهم شو يسميه نبلة هذي دلتا مش دير لا دير لا نبلة لا بلاس مؤثر لا بلاس مؤثر لا بلاس دلتا هو الرمز هذا هو حرف يوناني المثلث هذا حرف يوناني كيف ما دي في الانجليزية دي هذي دي كابتل لتر فما دلتا الأخرى دلتا هذي دلتا سمول لتر حروف بالطبع هذه في اليونان هذه هي الباي هي بي سيما هذه هي الاس الفا هي الاي بيتا هي بي وهكذا ذلك. المهم في الحد الثاني اي يساوي 2 دلتا 2 هذه ماهيش تخلي بساي 2 تتعدى على يسارها لكن الباقي كله تقدر تعديهم على يسارها ما يسبوا حتى اشكال وهكذا ذلك. فهمتوا قصدي ولا لا؟ ما كل مؤثر نتاع لابلاس باش ياثر على الداله التي تحمل المتغيرات نتاعو اللي هو يشتق بدلالته الباقي كل لا يعيرهم اي اهتمام. ما نقدر هنا لو عندي الحد اللي فيه اي يساوي واحد اي يساوي واحد دلتا واحد تاثر على بساي واحد وعلى اليسار عندي بساي واحد على اليمين عندي بساي اثنين حتى ايش بساي ان وعلى اليسار على اليسار عفوا وعلى اليمين عندي بساي اثنين حتى ايش الى اخر حد اختزلهم على اليمين. لو نجي ناخذ المعادله هذه ونقسمها على تسلسل ضرب من تاع بساي 2 حتى ايش لبساي ان باستثناء لبساي 1 هما بساي 2 حتى ايش لبساي ان كي تقسم عليهم مش باش تلقى بساي 1 فقط هنا ومن هنا كذلك اللي خارج الخارج الدلتا نتاعي كلهم عدا واحد كي نختزلهم من كلهم نقسم على بساي 2 بساي 2 على بساي 2 تمشي بساي 3 على بساي 3 تمشي بساي ان على بساي ان تمشي اما بساي 1 ما قسمتش عليها عليها لان مش نشتقها ما وريتليش كاينها معادله فيها داله موجيه منفرده ولا كاينه عندي دلتا واحد بساي واحد يساوي اي واحد بساي واحد ولا بالطبع على الاي هذايا هذايا البرودكت على جي الاي هذا نقدر نكتبه اي واحد زائد اي اثنين زائد حتى ايش اي ان اي واحد يمثل طاقه الالكترون رقم واحد اي اثنين طاقه الالكترون رقم اثنين وهكذا دوليك. شنو اللي باش يصير؟ ملي تكون عندي معادلة معادلة القيم المميزة المؤثر هاملتون الخاص بالمنظوب بغاز الالكترونات ككل مش نقدر نفصل يعني نقسمهم نفصلهم إلى معادلات ما عادش معادلة واحدة هذه معادلة واحدة مش نقسمهم إلى معادلات نتاع كل الكترون منفرد وحده هذا لم يكن بالإمكان لو لم نستعمل هذه الصيغة لو ما قدرتش نكتب الفايل في شكل ضرب هذه راهو كان ركزت شويه على الكلام نتاعي منيح كي قلت لكم بدون اعتبار سبين بدون اعتبار سبين معناتها كانه سبين يساوي صفر ولا هو مش صفر بتاع الالكترونات هو نص قيمته المنطقه ولا كاني اعتبرته صفر مؤكد انكم قريتوا في ميكانيكا الكم يا اما في البكالوريوس يا اما في الدرس الدراسات العليا درس اسمه فما درس انا ناس من البكالوريوس ما يكفينيش الوقت نحاول نختصر اكثر ما يمكن فيه لكن يقراه الطالب من المفروض اللي هو الحمد لله رسول الله System of Identical Particles اسمه System of Identical Particles منظومة الجسيمات المتشابهة ولا المتماثلة لله الله محمد رسول الله شنو هي ميزته؟ شنو هي الميزة نتاعو؟ الدرس هذا مهم جدا انا كي ندرس ميكانيكا كم فيزياء احصائية في اثنين نقريه الدرس هذا لأنه به هو تفهم فكرة الفيرميونات والبوزونات والانيونات ما عرفش لو قالوا لكم عليهم ولا مش الايونات اي ان واي اي ان واي مش اي او ان مش اي اي ان واي ثيتا صفر الى باي تعطينا الانيونات تعرفوها ولا لا الانيونز يسمى فما تعرفوهم ولا الفيرميونات والبوزونات والانيونات تعرفوهم اثنين الاولانيين زميلكم قال لا تعرفوهم مو ثالث اني شو بيكتب لي لحظه بالاس مش تعرفوهم الفئه الثالثه ولا لا ثالثه تعرف معناتها الجسيمات المتماثلة ولا الجسيمات المتشابهة في العالم العادي التشابه يمكن تجاوزه توأم اثنين نسخة واحدة وجوههم نسخة واحدة دي ان اي كود نتاعهم ماهوش هو نفسه يمكن معناتها يضحكوا على الناس العاديين مثلا ممكن انا يضحك علي اثنين توأم يجي واحد شاطر وواحد ضعيف يجي يعدي الامتحان مكان خوه وما مهمش نعرف عليه مش نعدي له تيست نتاع دي ان اي وهو داخل القاعة ممكن هذه ممكن تصير حاجة من عمل سووها ها؟ فما شكون سواها على كل وارد هذه انها تصير حاجة من نوع هذا لكن مع الدولة لا لما الانسان لا قدر الله عمل سرقة ولا قتل ولا جريمة ولا حاجة باش يشيلوا بالبصمة ولو البصمة ما يعني ما فماش ولا حاجه من كان دي ان اي كود بصوره تامه شعره ولا ياخذوا له دم ولا حاجه من كان طلعوا له دي ان اي كود بتاعه مستحيل يكونوا هما نفسهم في الوجه اي حاجه على المستوى العيني اذا كانت تشابهت يمكن تمييزها عن بعضها البعض ديسيرنابيلتي تسمى ديسيرنابيلتي حتى لو ايدنتيكال بارتكلز نفسها من نفس الفئه يمكن تمييزها عن بعضها البعض اما في العالم المجهري الاشياء اذا كانت تشابهت لا يمكن تمييزها عن بعضها البعض على انا اساس انت كيفاش مثلا بوهم والتوأم ما يغلطوش فيهم مش باش يحلوا لهم كل يوم دي ان اي وهو داخلين باش يعرف اولادهم يعرفوا بطبائعهم بمزاجهم شنو يحب شنو يكره يعرفوا بصوره تامه بنبره صوته باي شيء يعرفوا ما يغلطش في اولادهم يقدر يميزهم قلنا لازم فما حاجه تميزهم عن بعضهم البعض لكن الجسيمات المجهرية شنو هي خاصياتها؟ ما عندهاش مزاج واحد يحب المكرونة واحد يحب الروز واحد يحب اللحم واحد يحب الدجاج ما عندهاش الشيء هذا اش عندها؟ عندها خاصيات ذاتية شحنتها كتلتها سبين نتاعها إلى آخره إذا كان عندي إلكترون وإلكترون أيا كان انتماء وهذا تابع النحاس ولا تابع الحديد عنده نفس الخاصيات، نفس الشحنه يساوي 1.16 يساوي 19، نفس الكتله 9.1 يساوي 31 كيلوغرام، نفس القيمه المطلقه بتاع سبين، القيمه المطلقه مش المركبه. اتش بار على في ما فيش تحب تميزها مع بعضها من بعض. تسلط حقل كهربائي على الاولى، الشحنه هذه والشحنه هذه نفسها. يتسلط عليهم حقل كهربائي يعملوا دريفت نفسها، ينحرفوا بنفس الطريقه. هذا عنده سبين وهذا عنده سبين، تسلط عليهم حقل مغناطيسي سيتفاعلون تفاعل مغناطيسي مع الحقل المغناطيسي الخارجي بنفس الطريقه بالضبط. ما كيفاش تحب تميزهم؟ ما عادش تقدر تميزهم بالكل نهائيا على بعضهم البعض. ما لكن نجي نراقبهم ونقول هذا مثال ديما ناخذوا الطلبه نقرر الفكره فقط. يبدا عندي طلبه في القاعه تاع الامتحان، طلبه فما واحد يغش، فما هذه تصير ديما مش قداش مسكت الواحد يغش وتعدى خذا تقرير رسمي وتعدوا فيه الاجراءات الاداريه. خاصه الان كثير من الناس تستعمل التكنولوجيا في الغش معناتها. لكن مع كل الاسف راهو اكيد تعرف الانسان اللي يغش يبين على نفسه راهو من حيث لا يدري. الانسان اللي يغش، الانسان اللي داخل الامتحان وهو جاهز ومحضر نفسه بسهولة مخه كان في ورقته، لا ينظر يمين لا يسار، لا ينظر لي لي انا وين قاعد باش ياخذ احتياطاته مني لا حتى شيء. مركز كان على ورقته لانه يستغل في الوقت اكثر من يمكن باش يكتب اصح ما فما في اسرع وقت. اللي يغش ديما يبدا عينيه على الاستاذ، يبدا ديما يتحرك في حركات مريبه، يبين على روحه من غير ما يشعر معناتها. ويتمسك بسهوله، بسهوله ما تقدر تمسكه. معناتها فقط يكون اللي مهتم بالمراقبه جيد في المراقبه نتاعو. في كثار عدد يلزم اكثر من واحد بالطبع، لكن عدد محدود تقدر بسهوله دائما تسيطر عليه. لو عندي مجموعه من الطلبه فيهم شكون قاعد يغش، نجي المنطق هذا ديما نعملها، نحاول اكثر ما يمكن. انا شخصيا تي 18 سنه وانا ندرس الان ما فماش مره كتبت تقرير في واحد، اما اللي يجيبها روحه والاداره يعني تاخذ معاه الاجراءات تحمل المسؤوليه. نحاول اكثر ما يمكن ما نخليش الطلبه تنقل باش ما ناخذوش الاجراءات العقوبات الاداريه. هوني تعتبر العقوبات الاداريه عندكم سهله كثير، رحيمه جدا. ينحيوا في بالي الماده ومادتين ولا حاجه. في تونس ممكن يتعدى على لجنه التاديب، ولجنه التاديب يترأسها وزير التعليم العالي. ممكن يحضر ممكن ما يحضرش وزير التعليم العالي، مش فارغ. اما قانونيا ممكن يحضر فيها وزير التعليم العالي. ويمكن يتفصل من كل الجامعات التونسيه مدى الحياه. يعني اكثر من هكا عقوبه ما فماش. يتفصل نهائيا من كل الجامعات التونسيه مدى الحياه. فلهذا السبب انا كنت نذكر عمري ما ناخذ، ما نحبش نمشي للاجراءات الاداريه مع الطلبه، اما نحرم من الغش. شنو نعمل؟ ابسط حاجه تجي هو مثلا قاعد جنب واحد يحب ينقل عليهم، نجيبه في كرسي في المقاعد الاماميه، وجهه في الحيط، نقل على الحيط. برا نقل على الحيط. يبقى اغلب الناس تعاملهم بالشكل بالطريقه هذه ما يزيدش 15 دقائق ويمد ورقه بيضاء ويخرج. تحمل مسؤوليته بالطبع. لو الطلبه متشابهين، لو هما في العالم المجهري متشابهين، طالب غشاش باش نجي نقله مع طالب ثاني نقول له انت اجى مكان هذا وزميلك يروح مكانك. اللي نقلته ولا وجهه في الحيط ما عادش باش ينقل، اللي غيرته من مكانه. اما الطالب اللي خذاه مكانه سيسلك نفس السلوك. لانهم غير لانهم متشابهين، لا يمكن تمييزها مع بعضهم البعض. هذا اش معناتها التشابه؟ الخاصيات نتاعهم اللي كنت نحكي فيها الشحنه والى اخره والكل نفسها، ما هذا سلوكه غشاش الاخر كله الكلها غشاشه. مش واحد ولا اثنين. لو ماهوش غشاشه نخرج من القاعه ونمشي نشرب قهوه ونجي ولا واحد باش ينظر لزميله. كلهم مثل بعضهم بالضبط. هذا اش معناتها التشابه؟ ما لكن يجي يقول رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة، رقم واحد يقعد في الكرسي الأول، رقم اثنين يبقى في الكرسي الثاني، رقم عشرة يبقى في الكرسي رقم عشرة، ولو نجي نغير رقم عشرة مع رقم واحد، شنو اللي عملت؟ ما عملت حتى شيء في يقع الأمر. من ترقيم الطلبة على أي أساس باش ترقمهم؟ أنا كي يجيو الطلبة نجي نرقمهم، مثلا حسب الطول، حسب الأسماء الحروف الأبجدية، حسب أي معيار، حسب شكون جاي الأولاني، عبي الكرسي الأول، من بعد الثاني، الثالث، الرابع. عندي معيار باش نميزهم به عن بعضهم البعض، لكن الالكترونيات كيفاش تميزها عن بعضها البعض؟ على أي أساس باش نقول هذا رقم واحد يبقى في الكرسي الأول؟ ما عادش نقدر نعمل العملية هذه نهائيا، واضحة ولا لا الفكرة؟ فكي نبادل رقم أي ورقم جاي مع بعضهم البعض، الأي وجاي نبادلهم أماكن بعضهم البعض، الأر أي هذه الدالة الموجية تعرف من طبع في الميكانيكا الكم الاحتمالية عنصر احتمالية يساوي القيمة المطلقة للدالة الموجية التربيعي ضرب عنصر الحجم. لو إلكترون واحد أو جزئين واحد نكتب في العادة نكتب بساي آر قيمة مطلقة تربيعي دي 3 آر. لما أنا عندي منظومة متعددة من جسيمات آر واحد آر اثنين آر آي آر جي آر إن وزمن تي قيمة مطلقة هذا الدالة الموجية التربيعي عنصر الحجم ما عادش عنصر حجم واحد. شو معناتها دي بي هذه؟ هذه محاولة تقليد الميكانيكا الكلاسيكية. في الميكانيكا الكم نحاول نقلد الميكانيكا الكلاسيكية. الميكانيكا الكلاسيكية تحديدية تقول لك الطالب رقم واحد موجود في الكرسي رقم واحد بالإحداثيات إكس واحد واي واحد زائد واحد دكتور السر. ميكانيكا الكم تقول الطالب رقم واحد قد يكون ما فماش قد في الميكانيكا الكم الكلاسيكية. في الميكانيكا الكم قد يكون موجود في مش في الإحداثيات إكس واحد واي واحد زائد واحد في جوار النقطة M1 اللي إحداثياتها X1 Y1 Z1 داخل عنصر حجم D3 R1. أنا ما عرفوش بالضبط وين لكن في جواره باحتمالية وقد يكون في جوار إحداثية ثانية في جوارها داخل عنصر حجم محدود باحتمالية أخرى DP وهكذا دوران. أما لما تكون منظومة متعددة الجسيمات كي نحسب الاحتمالية الاحتمالية تكون نفس الفئة بالضبط قيمة مطلقة للدالة الموجية التي تتغير بدلالة الإحداثيات كل الجسيمات والزمن قيمة مطلقة تربيعي ضارب عناصر الحجم بتاع كل واحد منهم على حدة عنصر الحجم اللي موجود فيه الأول زائد ضارب عنصر الحجم اللي فيه الثاني وهكذا دوريك. واضح؟ كي نجي نبدل رقم A ورقم J مع بعضهم البعض قلنا ما نقدرش نميز مع بعضهم البعض. هل ترقيم اعتباطي يجي نقول رقم واحد اثنين ثلاثة بصفة اعتباطية ما عنديش معيار نقدر نقول رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة مجرد باش نكتب في داخل يعني لو نكتبش واحد اثنين ان باش تقول لي كلها ار ار ار ما نقدرش نميز ما نقدرش نشتغل بالطريقة هذه. فمجرد ترقيم مش عشوائي ام اعتباطي رقم واحد تفضل رقم اثنين تفضل ما عنديش فقط ما عنديش معيار حقيقي نسند به الارقام. انتم الارقام الاكاديمية بتاعكم أكيد الجامعة عندها يما تسلسل أبجدي يما شكون سجل الأول في بان الله أعلم أما عندها معيار معناتها ترقم به الناس. فكي بدلهم هذو الاثنين مع بعضهم البعض الاحتمالية مش باش تتغير كيما كنت تقول عندي 10 طلبة باش ينجحوا 6 من أصل 10 وأربعة باش يرسلوا الرابعة السابع الستة الأولانيين نجحوا السابع كان يحب ينجح بالغش ولا رقم ستة خلينا نقوله بيحب ينجح بالغش بدلته مع طالب واحد اخر موجود في اول القاعة وخذاه هو مكانه اللي كان باش ينجح بالغش رسب واللي كان باش يرسب باش يصبح ينجح بالغش لانهم كلهم يسلكون نفس السلوك فما عادش ما تغيرش احتمالية باقي باش يبقاو ستة طلبة من اصل 10 ناجحين ديما فما واحد باش ينجح بالغش واضحة؟ ما يغيرش النتيجة النهائية يغير شكون الشخص اللي نجح صحيح اما انا شكون ايش يهمني فيه الشخص اللي نجح ما نعرفوش شكونه لانهم كلهم متشابهين فالمحصله بالنسبه ليا سته من اصل 10 نجحوا زيد ولا عمر اسمهم كل زيد طولهم كل 1.80 وزنهم كل 90 كيلو كلهم نفس المواصفات باش تغيرهم باش تفرقهم عن بعضهم البعض فهمت القصد ولا الاحتماليه ما تتغيرش. هل هذا يعني أن الدالة الموجية ما تتغيرش؟ لا الاحتمالية ما تتغيرش ينجر عنها شنو؟ في الرياضيات الناس كل تعرف بأن القيمة المطلقة تربيعي لـ A تساوي القيمة المطلقة لـ B الناس كلها تقول لي A يساوي موجب أو زائد أو ناقص B ولا؟ معايا؟ A قيمة مطلقة تربيعي تساوي ب قيمة مطلقة تربيعي معناتها A يساوي زائد أو ناقص ب صحيح ولا لا؟ صحيح عندما يكونوا ينتميوا لمجموعة أعداد حقيقية فقط لو هي أعداد مركبة مش صحيح تصبح هذه حالتين خاصتين من حالة عامة. في الحالة العامة لو الأعداد تنتمي لمجموعة أعداد مركبة C لو تنتمي لمجموعة أعداد مركبة C A قيمة مطلقة تربيعي يساوي B قيمة مطلقة تربيعي هذا ينجر عنه لأنه A يساوي E أس I فاي B الدليل A قيمة مطلقة تربيعي يساوي A ستار ضرب A ولا معروفة هذه في الرياضيات قيمة مطلقة لعدد مركب تربيعي تساوي مرافقه في هذه تساوي مش معوض الـ A الـ الاي قلنا هو اي اس اي 5 دي عوض الاي هنا اي اس اي 5 دي ستار ضرب الاي اللي هو اي اس اي 5 بي ولا صحيح ولا يساوي المرافق هو شنو يعمل يقلب لي الاشاره بالقات والبي بشردو بي ستار والباقي اعداد حقيقيه الفاي اعداد حقيقيه ما يخوفش فهي قولت لي سير اي 5 وهنا قولت لي بي ستار اي اس سير اي 5 ضرب اي اس موجب اي 5 تعطيني اي اس سير اي 5 زائد اي 5 اللي هي اي اس 0 اللي هي 1 اي اس 0 اللي هي 1 والبي ستار البي ستار ضرب بي تعطيني قيمه مطلقه للبي طبيعي من هذه الصوره اللي نحبها لي اي قيمه مطلقه طبيعي تساوي بي قيمه مطلقه طبيعي وقتاش عندما الاي يساوي اي اس اي 5 ضرب بي مش كان الحالتين الخاصتين هذين هون يعني عندي عدد مركب الاي عدد مركب فيه صيغه مركبه ولا لا اما لو حقيقي لو عدد حقيقي يعني مجموعه اعداد حقيقيه صحيح موجب سالب اما نرد بيتهم نتحدث على داله موجيه والداله الموجيه هي حل معادله شرودنجر معادله شرودنجر مش معادله القيم المميزه معادله شرودنجر ومعادله شرودنجر ما فيهاش اي معادلة شرودنجر هي h psi يساوي i h bar d psi على dt لا أدركه قد تكون الدالة الموجية حقيقية وقد تكون مركبة المهم مجرد وجود ال i داخل الصيغة بتاع معادلة شرودنجر يلفت انتباهك وأنه راهي psi ممكن تكون عدد مركب ما لماش نحصر روحي في الحالة بتاع الأعداد الحقيقية نبقى في الحالة العامة اللي هي أعداد مركبة لو هي عدد حقيقي تبع معايا تعرفوا بان الداله الاساسيه المركبه هي كوساين فاي زائد اي ساين فاي ولا لا؟ باش نتنحي باش نحي الشق التخيلي اللي هو ساين اي ساين فاي الشق التخيلي باش نحي الاي يلزم الساين يكون صفر ولا لا؟ والساين وقتاش يكون صفر؟ وقت اللي الفاي هذا يساوي صفر ولا باي؟ ساين صفر صفر ساين باي صفر ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ وقت اللي ساين نتاع وقت اللي الفاي يساوي صفر ساين صفر صفر يتنحى لك على الشق التخيلي والكوساين صفر قد ايه؟ واحد هذا موجب الداله الاساسيه موجب لو الفاي يساوي باي ساين باي صفر الكوساين باي قد ايه؟ سالب واحد هذا كان اشاره سالبه من هذوما اثنين هي حاله خاصه من هذه عمرك ما تحصر نفسك في الحاله الخاصه تمشي للحاله العامه هذه هل تبان في ظاهرها مسألة رياضيتية بحتة هي في الحقيقة مسألة فيزيائية ماهيش رياضيتية شنو اللي ترتب عليها؟ الدالة الموجية باش نسميها بساي واحد اللي هي الدالة الموجية تاع المنظومة في التوزيعة الأولى لما كان الطالب اللي يغش موجود في الكرسي رقم سبعة مثلا بساي اثنين هي وقت اللي بدلته مع زميله هذه الدالة الموجية الأولى الدالة الموجية للمنظومة في التوزيعة الأولى وهذه الدالة الموجية للمنظومة في التوزيعة الثانية كلاهما ذا قيمة مطلقة متساويان لأنه عندي نفس الاحتمال احنا قلنا بأن الاندسيرنابيليتي عدم التمييز تاع الجسيمات البعض البعض تترتب عليه أنها الاحتمالية تاع المنظومة تظل محفوظة مش دالتها الموجية دالتها الموجية مش متأكد ها طلعت لي اي اس اي 5 ولا صاي واحد طبيعي يساوي بصاي اثنين بصاي واحد اللي ما طلعش صاي واحد قيمة مطلقة طبيعية، الكلام اللي كنت نقول فيه قبيلة رياضيات، فاي يساوي صفر، اي اس اي صفر تعطيني واحد، معناتها اي اس اي اي يساوي اي اس اي زيرو بي، معناتها اي يساوي موجب بي، الأخرى فاي يساوي باي تعطيني اي يساوي سالب بي، الأخرى الفاي لا ينتمي للزوج زيرو باي، بالتالي تبقى الدالة الأساسية كما هي ولا لا؟ باش نطبقها الآن على الحالة تاعي، بصاي واحد قيمة مطلقة طبيعية تساوي بصاي اثنين قيمة مطلقة طبيعية، لأن الاحتمالية في التوزيعة الأولى والتوزيعة الثانية هي نفسها، ينجر عنها بأنها الدالة الموجية في التوزيعة الأولى تساوي E أس I 5 دالة الموجية في التوزيعة الثانية. عندي ثلاثة حالات تقول فيها في الرياضيات قبيلة. فاي يساوي صفر، فاي يساوي باي، فاي لام تميل الزوج زيرو باي. فاي يساوي صفر معناتها بساي واحد يساوي زائد بساي اثنين. فاي يساوي باي معناتها بساي واحد يساوي سالب بساي اثنين. فاي لام تميل الزوج صفر باي معناتها بساي واحد تبقى ديما اي اس اي فاي بساي اثنين. الحالة الأولى هي حالة البوزونات، الحالة الثانية هي حالة الفرميونات، والحالة الثالثة هي حالة الأنيونات. أنا قلت كلام معناش لو ركزت عليه مليح ولا لا، قلت بأنها هذه في ظاهرها رياضيات لكن في باطنها فيزياء ماهيش رياضيات. صحيح استعملنا فيها أدوات الرياضيات لكن التصنيف ماهوش تصنيف مبني على أساس الرياضيات، مبني على أساس فيزياء الرياضيات تشفعلها تبررها، هذا المقصود منه. شنو معناتها الكلام هذا؟ التوزيعة الأولى والتوزيعة الثانية. قلت بأنه المنظومة التوزيعة الأولى والتوزيعة الثانية متفقين بأنها القيمة النطقة التربيعية نتاعها متساوية، فاهمين علاش؟ لأنها احتمالية. أما قلت الاحتمالية لا تعني إجباريا بأنها الدالة الموجية مش تبقى هي نفسها، قد تتغير الدالة الموجية في عملية التوزيع بدون تغير الاحتمالية، تبقى الاحتمالية ثابتة ولا؟ الحالة الأولانية اللي هي حالة البوزونات. وقت اللي نغير اثنين بوزونات أماكنهم بعضهم البعض لا تتغير الاحتمالية ولا تتغير الدالة الموجية. معايا؟ في حالة الفرميونات عندما أبادل فرميونين مع بعضهم البعض في المواضع ولا في السبين ولا في الحالة نتاعهم، نبدلهم بارامتر من البارامترز نتاعهم اثنين مع بعضهم البعض، ما تتغيرش الاحتمالية نفس الحالة كيما البوزونات لكن تتغير الدالة الموجية تبان لي إشارة سابقة. أما في حالة الأنيونات لا جي موجب لا سالب، جي فارق طول ما بينهم، حتى هوني فما فارق طول، فارق طول يساوي باي، هوني فارق طول صفر، هوني فارق طول ما بين الحالتين. باقي تقدر تقول لي الكلام تاعك رياضيات ماهوش فيزياء، ما زلت ما قلتش فيزياء مش رياضيات. شكون هم البوزونات؟ شكون يعني أعطيني مثال أمثلة عن البوزونات؟ فوتونات مثلا، فونونات اللي هما كيف من الفوتونات اما هي الفايبريشن نتاع يعني كوانتم فايبريشن كوازي بارتكل نتاع، حتى التسميه يسميهم كوازي بارتكل. كان لاحظتوا توا قلت لكم انا نستعمل نحاول اكثر ما يمكن ان اكون دقيق في عباراتي، خاطر نتكلم على فيزياء مش على كوازي بارتكل يسميهم الفوتون كوازي بارتكل، البوزون اللي شو اسمه الفونون كوازي بارتكل ماهوش بارتكل. كوازي باللغه اللاتينيه هي كلمه اصلا يوناني تعني شبه، شبه جسيم ماهوش جسيم. علاش شبه جسيم؟ الفوتون عندما نمتص له الطاقه نتاعو شنو يبقى؟ ولا شيء لانه هو كوانتم انرجي بكل بساطه. انت كي تمتص له الانرجي نتاعو شنو بقى له؟ لو تمتص له جزئيا الانرجي نتاعو يتحول الفوتون عنده طول موجه مختلفه اللي هو الكونتون ايفيكت، ظاهره كونتون يمتص له جزئيا الطاقه نتاعو ويتحول من فئه لفئه. اما الالكترون كي تمتص له الطاقه نتاعو ما يوليش الكترون اخر او ما تغيرش الخاصيات نتاعو، يبقى هو نفسه الكترون لكن الطاقه ريديوسد نقصت منها، اما يبقى يظل عنده نفس الخاصيات شحنته كتلته الى اخره السبين نتاعو ما تمسلوش من خاصياته الذاتيه. اما الفوتون الفونون واغلب فما بعض الاستثناءات المحدودة، أما أغلب البوزونات من فئة الكوازي بارتيكل أشباه جسيمات لأنها ما عندهاش مقاومات المادة الحقيقية، لا تمتلك كتلة، لا تمتلك شحنة، سبين نتاعها صفر أو واحد ممكن يكون واحد إلى آخره، المقاومات نتاع المادة الحقيقية مش موجودة عندها. البوزونات بصفة عامة هي أشباه جسيمات ناقلة للتفاعلات. البوزونات هي أشباه جسيمات ناقلة للتفاعلات، ما هيش مكونة نتاع مادة، ما نقدرش نبني حائط بالفوتونات، فوتون جنب فوتون جنب فوتون يعمل حيط، ولا كرسي ولا ساعة ولا شعري ولا جسمي ولا، أما البشرة نتاعي متكونة من ذرات، والذرات متكونة من بروتونات ومن نوترونات ومن الكترونات ولا؟ كي نحط يدي في السلك نتاع التيار الكهربائي يضربني التيار الكهربائي لأنه عندي شحنات، لو ما عنديش شحنات تحط يدك في التيار الكهربائي ما يضربك حد شيء، تحس حد شيء. لما انا عندي شحنات في جسمي يتحركوا يمسلوا كالتيار الكهربائي، وشنو التيار الكهربائي تعريفه؟ حركه جماعيه لحاملي الشحنات. انا جزء وليت، انا كاني سلك يدخلوا فيا الشحنات، نتضرب بالتيار الكهربائي لاني متكون من مكونات حقيقيه للماده. لو كان جسمي جسم فوتونات نحط يدي هناك ما يمسني حد شيء لاني ما عنديش شحنه في جسمي، ولا واضح؟ فطالما انها ناقله للتفاعلات ماهيش ما تبنيش بها الماده، اما كل ماده اللي شسمهم الفيريونات يسميهم بريك اوف ماتر، بريكس اوف ماتر، يعني الاجر، البريك هو الاجر اللي يبنيو بها الحيط الاحمر هذاك، تحط ياجوره فوق ياجوره فوق ياجوره تبني بها الحيط. تبني الماده بنفس الطريقه اللي تبني بها الحائط. ابسط مكون للماده للحائط عفوا هو الاجر هذاك الطابوق هم يسميوه، ولا؟ المكون الطابوق نتاع المادة الأجر نتاع المادة هو بكل بساطة الفيرميونات، كانت إلكترونات ولا غير إلكترونات مش مهم، المهم فيرميونات، الفيرميونات تبني بها المادة، البوزونات ما تبنيش بها المادة. ما الطبيعي كي يبداو عندي هذوما نبني بهم المادة، أنا مش في عملية بناء المادة، يعني مكونات مادة حقيقية كي تغيرهم من منطقي وأنا تلقى فما تغيير، التغيير ما يمسش البروبابيليتي، أما التغيير يمس الدالة الموجية. الدالة الموجية في التوزيعة الأولى والتوزيعة الثانية يختلفوا عن بعضهم البعض، أما بالنسبة للبوزونات ما تبنيش بهم مادة، ماهيش مكون حقيقي للمادة، فتغيرهم أماكنهم مع بعضهم البعض، ما تغيرش الاحتمالية وما تغيرش الدالة الموجية، يبقى الحالة الاستثنائية اللي هي نتاع الأنيون. كلمة أنيون منين جات؟ جابوها الناس من كلمة أني، أي شيء. هي في الحقيقة جابوها أني أذر ثينك، أني أذر ثينك، الأو نتاع أذر، أني أذر، أي شيء. ما عدا هالحالتين هذي. ايش معناتها كلمة انيون؟ حالة الانيون هي حالة استثنائية تجي خاصة فيما في انظمة with reduced dimensionality، لما تكون عندنا عدد الابعاد نتاع المنظومة عليها constraint، عليها شرط اجباري. اما حالات استثنائية مش موجودة في الحياة اليومية بصورة تامة، ما تلقاهاش الا في حالات استثنائية وقليلة للغاية. اغلب الحالات الموجودة هي الفيرميونات والبوزونات. المهم اللي حابين نقوله في المسألة هذه بأنه هالصيغة هذا كل مش نحول معادلة القيم المميزة المؤثر هاملتون للمنظومة المتكونة من N إلكترون إلى معادلات، ما عادش معادلة، معادلات قيم مميزة لمؤثرات هاملتون سنجل بارتيكل بتاع جسيمات منفردة. عليه؟ لأنه كتبت الدالة الموجية بهذه الصيغة. لو كانت الدالة الموجية، لو كنت معتبر السبين ممنوع عليه يكتب الدالة الموجية، هذه الميني بادي هذه يسميها ميني عديد بادي، عديد جسيمات، ميني بادي ويف فانكشن، هذه سنجل بارتكل ويف فانكشن، هذه ميني بادي او كما وضحهم كثير، هذه عديد الجسيمات، هذه دالة موجية لجسيم رقم واحد، دالة موجية لجسيم رقم اثنين، الكترون رقم اثنين، اما هذه نتاع كل الالكترونات مع بعضها البعض. لو كانت المنظومة كنت معتبر فيها سبين، احنا علاش كنت نحبوا نبسطوا طبعا، ما نحبش نعقد الحكاية، نحب نفهمكم من البداية كيفاش تتم العملية. لو كنت ماخذ بعين الاعتبار السبين، الصيغه هذه غلط تولي، علاه؟ لان الداله الموجيه المتعدده الجسيمات لازمها تكتب في شكل محدده سليتر. ومحدده سليتر باش تعقد لنا شويه الحكايه. تولي اعقد كمقاربه اولى باش ندخل باش تعقد الحكايه، ما حاش تفهموا من البدايه كيفاش نعمل معاكم الحل. بالتالي هذا يسمى كنا من صياغة معادلة شرودنجر اللي one particle single particle معادلة شرودنجر المستقلة على الزمن، مش تصبح سالب h بار تربيعي مقسوم على 2 m دلتا i ساي i جسم واحد. دي الالكترون هذه طبعا كتبتها اللي عملت من بعدها امبلايز ماينس اتش بار سكوير اوفر تي 2 ام الى اخره، هذه 1 الكترون تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن، 1 الكترون هذه 1 الكترون تايم اندبندنت مستقل على الزمن، معادله شرودنجر اللي يساوي مستقل على الزمن لإلكترون منفرد، معادلة شرودنجر المستقلة على الزمن لإلكترون منفرد. حيث تمثل بساي آي الدالة الموجية، حيث تمثل بساي آي الدالة الموجية للإلكترون رقم R، حيث تمثل ساي I الدالة الموجية للإلكترون رقم I، و E I طاقة هذا الجسيم، طاقة هذا الإلكترون، طاقته كما هو اختصار عدم التكرار، و E I طاقته. أرجع للسطر. بتبني تقنية فصل المتغيرات، بتبني تقنية فصل المتغيرات يمكن كتابة الدالة الموجية كما يلي، وبتعويضها في معادلة معادلة 6 في عندكم في الكتاب، نجاوز الفقرة هذه الأولى لأنها في وان ديمنشن، بعد واحد مش يمشيو طول ثلاثة أبعاد. وبتعويضها في معادلة معادلة شرودنجر المستقلة على الزمن رقم 6 في شرودنجر في كتاب ديتيل، معادلة رقم 6 في الصفحة 137، معادلة رقم 6 في الصفحة رقم 136، كاتب لكم عليها the free particle، زيدوها بالله لو عندكم نسخة ورقية طابعينها the free particle time independent Schrödinger equation in 3 dimensions، يعني معادلة Schrödinger المستقلة على الزمن في 3 أبعاد لجسيم حر، طبعا الدليل K هنا هو نفس الدليل I. دليل شنو؟ دليل K. إيه هو نفس I. هو عاطيكم مباشرة، قال if the electrons are confined to a cube of HL the wave function is the standing waves، قال لك إذا كان الإلكترونات مجبرين أو مقيدين على الحركة داخل مكعب أبعاده وذرعه اعتبر جسم الصلب على انه مكعب، ما يخرجوش منه، ما عندهمش حق يخرجوا منه، يتحركوا فيه حريه لكن ما يخرجوش منه، كما قريته في الديناميكا الحراريه مثلا حركه نتاع غاز داخل وعاء معناتها ولا في ميكانيكا الكم اللي هو كانه بئر جهد، حتى في ميكانيكا الكم تقراه بئر جهد لكن في ثلاثه ابعاد. بشرط حد يعني دكتور؟ بشرط حد ايه باش يعتمد فيها شروط حديه، هم يشوفوا نوعين من الشروط الحديه، ما يسمى بشروط حديه الهندسيه وشروط حديه الدوريه، فما اثنين. قال the wave function is the standing wave، هي الموجات الموقوفه، الصيغه بتاع الموجات الموقوفه. المرور من 6 ل 7 واضح بالنسبه ليكم. بعد فصل المتغيرات. كيف؟ بعد فصل المتغيرات. ايه يعني كيف الاجراء؟ معناها لازم شو حساب هذا اللي نحبوا نقولوا لكم. ماهيش بديهية يعني لازم تشد ورقة وقلم وتحسبها وهذا ما سنقوم به. فأخيرا بصاي فككناها بتعويض، رجع السطر بتعويض بتعويض بصاي في المعادلة رقم 6 قلتها هذه بتعويض صاير في المعادلة رقم 6 نحصل على ما يلي، نحصل على ما يلي. بلى السالب اتش بار في غلط، هذه السالب اتش بار تربيع على 2 ام باش نجيبها جنب الطاقة، المقام يولي بسط والبسط يولي مقام يجيبها جنب الطاقة تصبح عندي لابلاسي اي ساي اي تساوي سالب 2 ام اي اي مقسوم على اتش بار تربيعي ساي اي. وباش نزيد نجيب هذه السالب هذه على يسار المعادله تولي موجب وكلها تساوي صفر ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. هذه على يمين المعادله لما تجيبها على يسار المعادله الاشاره تتقلب ولا لا؟ تصبح هذه موجب ويساوي يصبح على اقصى اليمين صفر، يساوي صفر، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. الآن باش نعوض بصار بالصيغة الرياضية نتاعها وفقا ل فصل المتغيرات، شو تصبح عندي؟ تصبح لابلاسيان، لابلاسيان باش نعوضو كذلك بالصيغة نتاعو، ما ناخذ بصاي عن المشترك دقيقة، باش تولي لابلاسيان اللي هو المشتقة الجزئية بدلالة اكس، باش نكتب اكس فقط من غير الدليل وتو من بعد نحط نرجعوا للدليل في النهاية نعاود نكتبوا الدليل. زائد تربيعي نعم، زائد المشتقة الجزئية بدلالة الواي تربيعي، زائد المشتقة الجزئية بدلالة الزد تربيعي. ظرف بساي اي هي اكس اكس واي واي زد زد، فباش نكتبها اكس اكس من بعد اش عندي؟ زائد 2 ام اي، ام اي اي زائد 2 ام اي اي مقسوم على اتش بار تربيعي ضرب لبساي هي اكس اكس واي واي زائد زائد. كله يساوي صفر. x x y y زائد زائد باش ندخلهم داخل القوسين، شنو باش يصبح عندي؟ ركزوا معايا. المشتقة الجزئية بدلالة x متمس كان بدالة x كابتن لتر. المشتقة الجزئية بدلالة y متمس كان بدالة y كابتن لتر. المشتقة الجزئية بدلالة z متمس كان z كابتن لتر. معناها تصبح كما هي، ركزوا معايا. الأولانية قلنا تمس كان بدالة x كابتن لتر، معناها نحط لي y وz على اليسار. تولي لي y y z z المشتقة الجزئية بدلالة x x زد صحيح ولا لا؟ هذا الى حد الاولاني صحيح ولا لا؟ غلط، عملت غلطه متعمده. تقرب لو سمحت للمصدح، احنا مش نسمع كلامك بوضوح. بسرعة لو سمحت بسرعة. هذه تصبح مشتقة كلية مع الجزئية. جزئية وقت اللي كانت فيها دالة متغيرة بدلالة ثلاثة متغيرات، معناتها تعتبر واحدة مشتقة بدلالة متغير إكس وآخرين كأنهم ثابتين. أما الآن الدالة إكس تعتمد على متغير واحد، ما نقدرش نشتق فيها جزئية. كي تكون جزئين معناتها فما متغيرات اخرين، وين هم الاخرين؟ انت فصلتهم، لواش انا نستعمل في تقنيه فصل المتغيرات؟ باش نحول المشكله نتاع معادله تفاضليه جزئيه الى معادله تفاضليه كليه، وتقنيه حلها اسهل بكثير تجي. نفس الحكاية مع الواي مع الزد، تبقى لي اكس اكس على برا، زد زد المشتقة الكلية بدلالة الواي. وآخر حد اكس اكس واي واي زائد 2 ام اي، هذيك ما تنحاش، زائد 2 ام اي، باش نكتبها اي بالله باش ما نحطش الدليل اي، نحيته مره واحده ونرجعوا له في الاخر، شو نلقاش كل خطوه اي اي اي. بالضبط تجنب التكرار، مقسوم على اتش بار طبيعي، ضرب نفس التفسير نتاع الداله الموجيه. اكس اكس واي واي زد زد. كله يساوي باش نقسم الان المعادله كلها على البساط. كي نقسمها على البساط معناتها كاني قسمتها على الاكس والواي والزد في نفس الوقت. باش نكتبها في نفس المعادله للوقت فهذه كلها كل الحدود نتاع الحدود كلها نتاع المعادله التفاضليه باش نقسمها على البساط، معناتها باش نقسمها على اكس واي زد، مانيش باش نكتب المتغيرات نتاعها ربح عن الوقت. كتبت اكس واي زد، الحد الاول، الحد الثاني نفس القصه، اكس واي زد، الحد الثالث نفس الحكايه، اكس واي زد، الحد اللي من بعده نفس الحكايه، اكس واي زد، في الحد الاولاني، في الحد الاولاني عندي واي على واي تروح، زد على زد تنحى، يبقى لي واحدة على اكس فقط. فواي مع الواي تمشي، زد مع زد تمشي. في الحد اللي من بعده، الاكس مع الاكس تمشي، زد مع الزد تمشي، يبقى لي واحدة على واي. في الحد اللي من بعده، اكس مع الاكس تمشي، الواي مع الواي تمشي، يبقى لي واحدة على زد. هنا كل الحدود تتنحى. واي على واي، والاكس على اكس، وزد على زد. واضح؟ وسأستبدل، وهو من حقي، الاي هذا بثلاثة حدود، اي اكس زائد اي واي زائد اي زائد، الطاقة اي هي طاقة الجسيم بصفة عامة. أنت ما دام فصلت المتغيرات نتاع الدالة الموجية، كيما فصلنا كنت تذكروا من الأول، الدالة الموجية المتعددة الجسيمات إلى ضرب نتاع دوائر موجية مستقلة الجسيمات، جسيمات أحادية، الآن باش ناخذ كأني الدالة مش كأني، هذا اللي فعلته بالفعل، قسمت الدالة الموجية إلى ثلاث دوائر موجية في اتجاهات مستقلة عن بعضها البعض. اكس كابتل لتر هي دالة موجية باتجاه محور الاكس، واي كابتل لتر هي دالة موجية باتجاه الواي، ونفس الشيء بالنسبة للزد. مدى الطاقة زادة نفس الحكاية، نقدر نكتبها اي اكس اي واي اي زد. مرة أخرى تعني لي هالمعادلة التفاضلية ثلاثة معادلات تفاضلية توتال ديريفاتيف مش بارشل ديريفاتيف. توتال. الاي تصير مجموعة دكتور؟ الجمع نتاع اي هذه باش نكتبها هي اي اكس زائد اي واي زائد اي زد. واشتري عندي جمع بتاع ثلاثة معادلات تفاضلية مع بعض أربعة، ركز معايا، واحد على إكس، دي سكوير إكس كابتل لتر مقسوم على دي إكس سمول لتر سكوير، زائد إي إكس ما بين قوسين، زائد نفس الحكاية بالنسبة للواي، زائد نفس الحكاية بالنسبة للزيت، يساوي صفر. هذا لا يمكن، خلينا نكتبوها باش ما تصيرش سوء فهم. هذه قلنا تصبح واحد على اكس كابتل لتر المشتقه الجزئيه الكليه للاكس بدلاله اكس مول لتر، زائد عفوا اي زائد 2 ان اي اكس مقسوم على اتش بار تربيع. صحيح ولا لا؟ نعم نعم لا لا ما تسويش سبب سامحوني هذا اللي حبيت تقوله، زائد نفس الحكايه للواي زائد نفس الحكايه بالنسبه للواي، زائد نفس الحكايه بالنسبه للزد ولا؟ واحد على واي المشتقة الكلية من الرتبة الثانية للدالة واي بدلالة الواي سمول لتر، زائد 2 ام اي واي على اتش بار تربيعي للواي دليلة مش ضرب دليل. زائد نفس الحكاية بالنسبة للزاد، واحد على زاد المشتقة الكلية للزاد بدلالة الزاد سمول لتر، زائد 2 ام اي زاد مقسوم على اتش بار تربيع مستقبل القوس يساوي صفر. هذه مش معادلة تفاضلية، مش تافهة معادلة تفاضلية، هذه معادلة تفاضلية واحدة ولا؟ لكني يمكنني الادعاء بأن الثلاثة حدود المكتوبة في الواحد في المعادلة التفاضلية، هذا يساوي صفر، هذا يساوي صفر، هذا يساوي صفر. علاه؟ لأن عندي دوائر مستقلة على بعضها البعض ومتغيراتها مستقلة على بعضها البعض. هذا كل حظ سحر ساحر جاوا كلهم قيم، يعني شنو هي القيم اللي ممكن تكون عندي؟ يا إما كلهم أصفار، يما القيم نتاعهم تؤدي بجمعها الى صفر، معناتها هذا خمسه ياخذ سالب 2.5 سالب 2.5 ولا سالب 3 سالب 2، يعني لهالدرجه جاء الحظ جاء هي دوائر مستقله على بعضها البعض. لو كانت متغيره لكن مرتبطه نقول لك والله يكون فما رابط ما بيناتهم يجعل على انه الحد هذا يساوي سالب 2 اخرين، اما هم مستقلين اصلا على بعضهم. يعني حتى لو وما تنساش بان الاكس نتاعك متغير والواي متغير والزد متغير، يعني ممكن في قيمه نتاع اكس تبقى بالحق هذا 5 ولا 5 سالب 2 سالب 3 ممكن، اما كل القيم نتاع الاكس من سالب لا نهايه لها بنجم لا نهايه لها، كل القيم نتاع الواي من سالب لا نهايه لها بنجم لا نهايه لها، نفس الشيء بالنسبه للزاد، كلهم اتفقوا على انه اي كانت القيمه نتاع اكس، اي كانت القيمه نتاع الواي، اي كانت القيمه نتاع الزاد كي نجمعهم يعطيوني صفر. هذا ما يقدرش يكون حظ، هذه نحس انا كي تقول لي حاجه في المكان نحسها غش. والثاني يساوي كونستانت والثالث يساوي مجموع الكونستانت بحيث انه يطلع صفر صفر. يعني الاكثر كنا نحلها بالطريقه هذه كيف صحيح ماهوش غلط، انا مش عم بفسر لك المعنى، علاش نعملوا نسويهم صفر؟ علاش نسوي فيهم صفر؟ الكونستانت اللي تحكي عليه موجود راهو. الكونستانت اللي تكلم عليها هو هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت اللي نتحدث عليه، هو نفسه اللي انت قاعد تقول فيه. ربما في التقنية اللي شفتوها، ربما في كهرباء مغناطيسية ولا حاجة من هكا في حل معادلة لابلاس مؤقت عملتوها، لأنها كيفها بالضبط جيم رتبة ثانية معادلة لابلاس تشبه لها. هذاك المشتقة الجزئية هذه، المشتقة الكلية هذه، زائد هذه، زائد هذه يساوي ثابت ولا؟ والثابت هو اللي تقول عليه كي اكس كي واي كي زائد ولا اي اكس اي واي اي زائد مش مهم. اما انا في الحاله نتاعي اللي نحب نفسر لكم، كان الثابت هذاك قسمته لثلاثه ثوابت، حطيت الاول هوني والثاني هوني والثالث هوني، وما ننساش بانه عندي دوال تعتمد على الاكس هذه تعتمد على المتغير اكس سمول لتر، الواي هذه تعتمد على الواي سمول لتر، الزد هذه تعتمد على الزد سمول لتر. ومعروف بانه في كل انظمه الاحداثيات ما نقدر نسمي ثلاثي احداثيات اكس واي زد، الدليل مش دليل، نتيجه لانهم احداثيات انهم يكونوا مستقلين على بعض. ما فماش احداثيات راهي تكون كابلت مرتبطه ببعضها البعض الا لو فما شرط فيزيائي، مثلا حركه دورانيه، حركه دورانيه اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي ار تربيع، هاك ربط قيد، ربط قيد على الاكس والواي، ما ربطوش من راسي يعني. جبت مثلا حلقه فيها خرزه تدور في وسطها مش قادر انها تخرج من الحلقه، ففرضت عليها قيد مشيت ارتبطت الاكس بالواي، اما الاكس والواي قبل ما تطبق القيد على الخرزه هذه هما ثلاثة احداثيات بغض النظر على المنظومه اللي انت قاعد تشتغل عليها، هما مستقلين على بعضهم البعض. منظومتك هي اللي حطيت عليها الشرط مش الاحداثيات. اما الاحداثيات في الاصل بصفه عامه كي ندخل نقرا درس نتاع الرياضيات مش في قسم الفيزياء. اكس واي زد مستقلين على بعض. في الفيزياء في مثال معين محدد المنظومه نحط عليها قيد، بالتالي احداثيات المنظومه مش الاحداثيات في نظام الاحداثيات بصوره عامه. احداثيات تلك المنظومه وضع عليها القيد مش الاحداثيات بصفه عامه. فبالتالي هل اكس سمول لتر والواي سمول لتر والزد سمول لتر مستقلين ويمشيوا من سير لا نهايه له لموجب ما لا نهايه له كل واحد منهم، وعلى كل القيم اللي ماشيه من سير لا نهايه له لموجب ما لا نهايه له كلها اتفقت بعضها مع بعضها البعض على ان كل قيمه هوني سالب سالب، كل قيمه هوني يولي هذا لعب ولد صغير ما عادش بالحق. كانك تجي تقول تخيل مثلا انسان في انتخابات جاءوا دخلوا مثلا الناس تنتخب في رئيس امريكا، الناس كلها داخله اوباما اوباما اوباما اوباما وداخل جايب 0%، هذه ما نصدقهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش الاجماع ما بين الناس، اوباما باش يعمل الاجماع ما كانوش هما كفار وقتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فباش يجي شخص اخر يعمل الاجماع ما بين الناس هذه مستحيله. كي كان نشوف حاجه من نوع هذا نقول فما غشي، مستحيل هذه تكون عمليه صحيحه. ولا الناس سكرانه دخلت ماهوش في عقولهم، مش انسان عادي. ممكن هذا يعجبك ممكن هذا يكرهك. الاستاذ نفسه يقري في طلبه، فما واحد يحبه فما واحد يكرهه. مش يحبه كشخص ونقصد اسلوبه، فما شكون يعجبه فما شكون ما يعجبوش. فما تقدرش تعمل اجماع بين الناس كلها. اما كلهم الاكس والواي والزد كلهم اتفقوا انه هذا ماهوش صفر، هذا عكس هذا، هذا ماهوش صفر، هذا عكس هذا. مستحيل هذه تتم، معناتها بالغصب هذه لازمها تكون صفر وهذه لازمها تكون صفر وهذه لازمها تكون صفر، لانه ايا كانت القيمه تاع اكس سمول لتر وايا كانت القيمه تاع واي سمول لتر وايا كانت القيمه تاع زد سمول لتر ديما عندي اصفار. والله كان جات قيمه واحده نقولوا يمكن تتفقوا ولا غالب هالقيم هذه، اما انا عندك من سير ما لا نهايه له موجب ما لا نهايه له قيم لا نهايه له من القيم وكلها ما تكونش هذه صفر لكن تكون ضد اثنين اخرين، مستحيل هذا مستحيل يتم. فبالتالي تصبح عندي ثلاثه معادلات قدرت بالطريقه هذه نفصل المعادلات التفاضليه ويترتب عليها بان خلينا نحلوا واحده منهم مش باش نحلوهم الكل واخرين نفس الطريقه بالضبط باش نحاول نحلوا الاولانيه منهم. تصبح عندي خلي الفورم فقط خلي الفورم يعني طريقه مستقله ومن بعد نحلوا بتاع الاكس ولا اي واحده منهم. تصبح واحد على الاكس الاولانيه المشتقه الكليه للاكس بدلاله اكس سمول لتر زد 2 ام اي اكس مقسوم على اتش بار تربيعي تساوي صفر، ونفس الحكايه بالنسبه للواي وزد مش لازم نكتبها ولا نكتبها. مش نحب نحل المعادله التفاضليه هذه. احنا في الرياضيات نعرف بصفه عامه وانه الداله الاسيه داله ممتازه للغايه، من احلى الدوائر الداله الاسيه، حدودها معروفة في مسائل لا نهاية لها وموجب ما لا نهاية لها، اشتقاقها هي نفسها، تكاملها هي نفسها، تقدر تكتبها بدلالة الكوساين والساين، ممتازة في المسألة هذه، يستعملوها طريقة كثيرة في حل المعادلات التفاضلية، فسنعتبر يسميوها ترايل سوليوشن، حل تجريبي، جرب حطها شوف تشتغل ولا لا، فباش ناخذ دالة موجية في العادة يستعملوا الطريقة التالية، ناخذ اكس ترايل. حل تجريبي الحل التجريبي بتاعنا باش ناخذوه هو اكس التجريبي بتاعه. شنو يعملوا بعد؟ يعوضوا الحالة التجريبي داخل المعادلة التفاضلية. بعد ما تعوضوا هون يتبع مين؟ خلينا نكتبها بدون مختلف باش تفهموها. هاو المجهول، ما هو تجريبي معناتها انت بتجرب تاخذ ما يسمى ب ادجستبل بارامتر، معناتها بارامتر قابل للتعديل. ادجستبل يو كان ادجستد، تقدر تعدي. هذا يرتبط مع كلمة تجريبي، ما هو تجرب انت بيه. خلينا بالتجريبي نجربوا حاجة مبهمة ونشوفوها شنو تعطي. الآن مش نعوضوها في المعادلة التفاضلية، شنو باش يعطينا؟ يعطينا ما يسمى بالمعادلة الخاصية، كاركترستيك ايكويشن. المشتقة من الرتبة الثانية نتاع الإكس هذايا، المشتقة نتاع الدالة هذيا من الرتبة الثانية. شو باش تعطينا؟ اي اكس. اي اكس فيرد، هذا تخليها على برا. الدالة الأصلية تشتقها مرتين، شنو تعطيك؟ ألفا ألفا تخرجها، وتبقى هي نفسها، اي أس ألفا اكس ضرب ألفا تربيع. ولا لا؟ وهذا اللي كتبته من بين قوسين، ما هي نفسها الاكس كابتن لاتر الداله الحاله التجريبي، صحيح ولا لا؟ معناتها تساوي الفا تربيعي اكس كابتن لاتر. هذا ينجر عنه بان المشتقه من الرتبه الثانيه للداله اكس كابتن لاتر بدلاله اكس تربيعي ناقص الفا تربيعي اكس كابتن لاتر تساوي صفر. مرة أخرى هذا يعني بأنه مش نقسم المعادلة على إكس كابيتال لتر، مش تقول لي واحد على إكس كابيتال لتر، المشتقة من الرتبة الثانية للإكس بدلالة الإكس سمول لتر ناقص ألفا تربيعي تساوي صفر. بمجرد مقارنة المعادلتين يتبين لي بأن السالب ألفا تربيعي هو نفس 2 ام اي اكس اتش بار تربيعي ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ بالتالي هذا يجر عنه بأن سالب ألفا تربيعي يساوي 2 ام اي اكس مقسوم على اتش بار تربيعي. ايش معناتها الكلام ده؟ الفا يساوي قد ايه؟ الفا يساوي تدر والسالب والسالب تكون تدر بطل كيف؟ تدر السالب يعطيني اي بالضبط. السالب هذا هو اي تربيعي، ما مش خرج لي اي عدد المركب. انا نفرح كي نشوف الاي راني في الداله الاصليه، لانها مش تحول هذه الكوساين وساين، والكوساين وساين دوال دورية. وانا ما مش بعيد عن الطابع الدوري، هذا شيء يفرحني كي نشوف يعني الدوري. فهذا ينجر عنه بانه الفا يساوي اي ضرب الجذر بتاع 2 ام اي اكس. بالطبع يبدو لي من غير ما نقولها يبدو لي بانها واضحه. علاش هوني بالغصب يلزم ناخذ الاي؟ لان هذه ما تقدرش جي سالبه، هذه القيمه ما تقدرش جي سالبه. كتلة ديما موجبة، طاقة موجبة، اتش بار طبيعي موجب، فما عندي حتى شيء سالب يبرر وجودها سالبة هذايا، لهذا السبب حولته للآي، باش يولي لي آي هنايا، في الحقيقة مش آي، أنا نسينا حاجة، في الحقيقة موجب سالب آي، مش آي، موجب سالب آي، لأنه ربحها هذايا، ربحها، موجب ولا سالب، موجب طبيعي، موجب سالب طبيعي موجب، أما آي طبيعي يعطيني شغلة سالبة، فيلزمني نكتب موجب سالب آي، مش آي. كان موجب دكتور ناخذ الدوائر الزايدية سينش كوش. إذا كان موجب كما قال زميلكم بالفعل، إذا كان جات هون قيمة موجبة باش تولي الساين ولا الكوساين هايبربوليك باش تحصل عليها، وهي دورية كذلك، ما تخوفنيش، بالعكس نفرح كذا كثير، ونشوف دالة دورية والظاهرة عندي دورية ما نخافش، هذا شيء طبيعي يعني في النقطة. فلقيناها موجب سالب أي، معناتها لقينا حلين، ما لازمنيش نكتب ألفا، لازم نكتب ألفا واحد اثنين، عندي حلين مش حل واحد. صحيح ولا لا؟ مش نكتب هذا، مش نسميه كي اكس، هذا يساوي موجب سالب كي اكس. كي اكس هو اي مع اي كذلك، كي اكس هو هذا، هو الجذر. كتبته بالطبع في شكل المتجه الموجه، لان المتجه الموجه نعرف منيح بان الطاقه الحركيه هي اتش بار تربيعي بالنسبه للموجه مش بالنسبه للجسيم. اتش بار تربيعي، كي تربيعي مقسوم على 2 ام، لانه الزخم الخطي نتاع الموجه ما عندهاش كتله. الموجه لما تتحدث على فوتون ما عندوش موجه، ما عندوش كتله، ما تقدرش تقول لي كتله ضرب السرعه. الزخم الخطي بالنسبه للفوتون عنده طابع موجي، ما عندوش كتله، تكتبوا اتش بار كي يولي. بالتالي يصبح الحل كما يلي: لقيت اثنين حلول مش حل واحد، الفا واحد الفا اثنين، ملك الحل التجريبي فادني، هو حل تجريبي مش حل نهائي، حل تجريبي. انا في الحل التجريبي قلت بانه الاكس كاب 3 تساوي اي اكس اي اس الفا، ما لقيتش الفا واحده، لقيت اثنين الفا. ملك الحل بتاعي سيساوي اي اولاني مع اي اس الفا 1 اكس والاخر مع الفا 2 اكس، اثنين حلول، تولي توليفه خطيه ما بين الحلين. بالتالي احصل على اكس كابيتال لتر اكس سمول لتر تساوي اي اكس 1 اي اس شنو اي كي اكس اكس زائد اي اكس 2 ثابت بالطبع. نحدوه بالشروط الان، مش نحدوه بالشروط الحديه ولا الهندسيه. اي اس سالب اي كي اكس اكس. شنو اللي بقى لي الان؟ لقيت الحل وفات الحكايه، بقى لي نبحث على اي اكس واحد من اي اكس 2 فقط بالشروط، اما تكون شروط دوريه ولا شروط هندسيه. نشوفوها الارقام مع بعضنا البعض. عيدكم مبارك مكان ان شاء الله. السلام عليكم. Thank you.